وقال النبي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. بس فينا بقى اللي صلى وفينا اللي ما صلاش. اللي صلى صلى ايه واللي ما صلاش ما صلاش ليه؟ الجمعة ملهاش سنة قبليه، سنة الجمعة سنة بعدية مؤكدة. هتصليها في المسجد 4 ركعات، ركعتين ركعتين، هتصليها في البيت ركعتين. سنة الجمعة سنة بعدية مؤكدة، ملهاش سنة قبلية. طب الإخوة اللي صلوا وأنا منهم صلينا إيه؟ ما بين الأذان الأول والأذان الثاني صلينا سنة، سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ما بين الأذانين صلاة لمن شاء. يبقى اسمها سنة ما بين الأذانين من سنة الجمعة. اللي صلاها بنية سنة الجمعة، الجمعة ما لهاش سنة قبلية. سنة ما بين الأذانين صلاة لمن شاء. واللي ما صلاش فاكر ان احنا بنصليها سنة الجمعة، لا، هي سنة الجمعة ما لهاش سنة قبلية. سنة الجمعة سنة مؤكدة سنة بعدية. امال الناس اللي صلوا ايه؟ صلوا سنة ما بين الأذانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الأذانين صلاة لمن شاء. موضوعنا النهاردة محاسبة النفس. محاسبة النفس، ايه هي النفس؟ انا وانت متكونين من حاجتين، بدن من عناصر الارض، ويتغذى ايضا على ما تنبته الارض. ولو حللوا جسم الانسان بيلاقوه 18 عنصر بتوع الارض، لان الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. الجزء الثاني الروح، احنا مالناش دعوه بيه ولا نقدر نتكلم فيه، لان الله قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى انا وانت متكونين من ايه؟ بدن وروح. اذا امتزجت الروح بالبدن صرت نفسا، لكن البدن لوحده طائع لله ولو كان بدن كافر، والروح وحدها مسبحة ايضا لله ولو كانت في بدن كافر. يبقى النفس هي ايه بقى؟ امتزاج الروح بالبدن، ده النفس. طب النفس من الاصدقاء ولا من الاعداء؟ انت ليك كم صديق؟ انا مش بسأل على اصدقائك اللي في الشارع او اصدقائك في العمل او اصدقائك في الشغل او اصدقائك على الفيسبوك، لا، انا بسأل على اصدقائك اللي هم اصدقائي واصدقاء كل واحد فينا. كل واحد فينا ليه 3 اصدقاء. انت ليك 3 اصدقاء، وانا ليه هم نفس ال3 اصدقاء برضك، هم اصدقاء لي. يعني انا اقصد بالصديق الصديق لكل الناس، مش صديق لواحد معين. وبرضك لما نقول اعدائك هم مين؟ مش عدوك اللي كب الميه قدام بابك او اللي فات عفر على هدومك ومغسول، لا، ده مش عدوك، ده الاعداء اعداء لكل الناس والاصدقاء اصدقاء لكل الناس. من هم اصدقائك؟ اصدقائك 3: المال، الاهل والابناء والاحباب، العمل الصالح. دول التلات اصدقاء. تعال نشوف مين فيهم الوفي. المال صديق غير وفي، بيديك ظهره وانت لسه على السرير بتاعك، الرقده الاخرانيه بيديك ظهره. اقرب الناس ليك دوره تحت المخده يكون مخبي فيها ايه؟ هو عين الشنطه الخاصه به فين قبل اخواته ما تيجي؟ ده انا لسه ليا فيها الروح. يبقى المال اداني ظهره وانا لسه على قيد الحياه، ها، في النزع الاخير راح مديني ظهره وكل واحد عايز يهبش له هبشه قبل التاني. طيب يبقى ده صديق وفي، ما هوش وفي. الاهل والاحباب والابناء اصدقاء، بس برضك وفائهم مش كامل. شفتوا حد شيع ابوه وقال لك لا ده ابويا من حيبات اللي لادي لوحده في القبر انا هخش انام معاه واقفلوا علي، ما حصلش ولا هيحصل. شفتوا اب قال ابن حيبات اللي لادي في القبر لوحده انا حبات معاه، مش هتحصل ولا هتحصل برضك. يبقى ما همش اوفياء. امال الصديق اللي هيخش معاك القبر هو اوفى الاصدقاء؟ من هو الصديق اللي هيخش معاك القبر ويبات معاك في قبرك؟ العمل الصالح. يبقى الاصدقاء كام؟ ثلاثة: المال، الاهل والاحباب والاولاد، العمل الصالح. اوفى صديق فيهم العمل الصالح، هو اللي هيخش معاك القبر. وبالعمل الصالح يكون قبرك روضة من رياض الجنة بفضل الله، أو حفرة من حفر النيران بعدل الله. يبقى أوفى الأصدقاء من؟ يبقى عرفنا أصدقائنا. طيب نعرف أعداء. من هم أعداؤك؟ كل واحد له أربع أعداء: الشيطان، النفس، الدنيا، الهوى. نقول الأعداء تاني: الشيطان، النفس، الدنيا، الهوى. الهوى مش الهواء، في فرق بين الهوى بألف لينة والهوى، والهواء اللي هو آخره همزة ده أكسير حياة، لكن الهوى كل واحد عايز يمشي على كيفه أو يمشي على هواه. طيب نيجي بقى نشوف الشيطان. الشيطان عدو، وربنا حكمنا قصة عداوة الشيطان مع أبونا آدم عليه السلام في سبع صور من صور القرآن الكريم. سبع صور جابوا قصة عداوة الشيطان لآدم عليه السلام. طيب إيه هو الشيطان؟ في حاجة كده اسمها شيطان؟ لا، كلمة الشيطان وصف، أصلها من شاطنا. شاطنا يعني إيه؟ يعني شاطة، بمعنى شاطة. وشاطة يعني ايه؟ ما احنا بنستعملها في لغتنا اليومية. شاطة، اذا كنا في مركز الشباب نقول لك شوط الكرة، شاطة الكرة ابعدها عن الهدف. يبقى الشيطان عايز يبعدك عن طاعة ربنا. او شاطة بمعنى فاسدة. الست لما تكون بتعمل الطعام على البوتاجاز وفيه روتانا افلام ولا مسرعة المحترفين، ودماغها مع التلفزيون، الطبيخ بيشيط، شاط بمعنى ايه؟ فسد. يبقى الشيطان يا يبعدك عن الطاعة، ده الجو يسقع يا اخي ما تخليها وقت تاني، يبقى صلي العصر مع الظهر والظهر مع العصر والمغرب مش عارف، يبقى وضوء واحد عشان الدنيا ساقعة، يبعدك عن الطاعة. يبقى شاطة بمعنى ابعدة، او شاطة بمعنى افسدة. يجي عليك وانت بتصلي يا دي الركعة الثانية ولا الركعة الثالثة، هو انت قريت التشهد وانت واقف ولا قريت الفاتحة وانت قاعد للتشهد؟ هو انت سجدت سجدة ولا اتنين؟ لا لا لا، عايز يفسد عليك الطاعة. ودي ظاهرة صحية إيمانية، اوعى تزعل، بس ساعة ما يحصل لك دي استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طيب يبقى الشيطان هو ايه؟ وصف لكل من يبعد عن طاعة الله حتى ولو كان من الإنس، لأن أيضا شياطين جن وشياطين إيه؟ إنس. طب خدناها من إيه؟ آخر سورة في المصحف الكريم، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اذا في شياطين من الجن ودول خطرهم بسيط، ولكن شياطين الانس اشد خطرا من شياطين الجن، لان شيطان الجن بمجرد ما تذكر ربنا يخنس، لكن التالي بقى شيطان الانس عمال يزن في ودنك. واحنا ما اتعلمنا الثقافه بتاعتنا البيئيه ان الدي في الودان بيغلب الافدان، والدي في الودان اوامر السحر. انت ريح دنيا يا عم، خليك يعني هم اللي بيصلوا عملوا ايه؟ لا لا لا لا، اذا شياطين الانس اخطر من شياطين الجن. تبقى كلمه شيطان وصف لكل من يبعد عن طاعه الله، كان من الانس او كان من الجن. طيب نعرف نبذة صغيرة عن الشيطان. الشيطان مخلوق من ايه؟ من نار. مش الجن كلها مخلوقة من نار؟ اصل الشيطان من الجن، لان فيها ناس فاهمة ان الشيطان كان من الملائكة او طاووس الملائكة. لا، الشيطان من الجن، لان الملائكة ما بيحصلش ربنا، والشيطان عصب يبقى مش من الملائكة. ها، ادي واحد. طيب، اللي بيخش جنة الخلد بيخرج منها؟ لا. طيب، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كانت جنة تجربة، جنة تجربة مش جنة الآخرة، ودخلها الشيطان، وجنة الآخرة مش هيخشها العصاة. طب واللي دخل الجنة يخرج منها؟ أبوك آدم خرج منها، ها؟ يبقى ما هي جنة الآخرة، لأن كلمة الجنة جت في القرآن بمعاني كتير، أهمها جنة الوقاية والستر وجنة الخلد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يبقى دي جنات إيه؟ الآخرة، الجزاء. لكن جنة جت في القرآن بمعنى حديقة. أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ يعني حديقة تستره. ها، هاتها في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. لا لا لا، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. يبقى الجنتين دول في الآخرة ولا جنتين في الدنيا؟ طب ما تجيبها في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. هيجي بقى الجماعة المتفزلكين يقول لك يا عم الشيخ أصل أنت دي كلمة جنة جت بغير ألف ولام، لكن الجنة اللي هي بجنة الوقاية وجنة الخلد بالألف واللام. أقول له طيب ما جت في القرآن في سورة نور، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين. كان راجل عنده حديقة، ولما مات الراجل الطيب طلع ولاده قالوا لا ده احنا نجمعها بالليل عشان الفقراء ما ياخدوش حق اللي ابونا كان بيطلعه. راحوا لقوها انحرقت. سبحان الله، يبقى ايه الجنة؟ جنة وقاية وستر. طيب، الشيطان بنص القرآن من الجن ولا مش من الجن؟ اقراها كده في سورة الكهف، اللي معظمنا اقراها النهاردة واللي ما قراهاش يحاول يقراها لغاية غروب الشمس، تصح لغاية غروب قبل غروب الشمس. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هيجي سؤال يدور في بعض أذهان إخواننا وحبايبنا، يعني إبليس مخلوق من الجن؟ طب ولما هيخش النار هيتعذب بالنار ازاي؟ طب ما هو من الجن مخلوق من النار، طب وهو المخلوق من النار يتعذب بالنار؟ خدتوا بالكم من السؤال؟ ابليس والجن مخلوقين منين؟ من النار، والعذاب في الاخره بايه؟ بالنار. يبقى ابليس والجن العاصي هيتعذبوا بالنار ازاي وهم مخلوقين منه؟ طب انا هتعذب لان انا مخلوق من طين. طبعا يبقى انا مخلوق من طين، الانسان مخلوق من طين، الجن مخلوق من نار، الملائكه مخلوقه من نور. طب الجن الملائكه مش مكلفه، معلهاش تكليف، مقهوره لطاعه الله، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب المكلف مين؟ الانس والجن. طب الطائع في الانس هيخش الجنه، طب والعاصي في الانس هيخش النار، هيحس بالنار لانه مخلوق من طين، النار هتاثر فيه. طب اللي في الجن هيخش النار يتعذب بالنار ازاي ما هو اصلا مخلوق من النار؟ السؤال ده قديم مش حديث. السؤال ده انسأل الامام ابو حنيفه رضوان الله عليه، جاله رجل ملحد وقال له يا امام المسلمين انتم تقولون ان العذاب في الاخره بالنار، وكيف يعذب من خلق من النار بالنار؟ ماشي السؤال، ازاي اللي اتخلق من النار يتعذب بالنار؟ السؤال الثاني، أنتم يا مسلمين تقولون أن الله خلق العبادة وخلق أفعالهم، فلما يعذبهم؟ هيعذبني ليه؟ أنتم يا مسلمون تقولون أن الله خلق العبادة وخلق أفعالهم. طيب، يبقى إزاي بتاع النار هيتأثر بالنار؟ الإمام رضوان الله عليك ربنا مديله سرعة بديهة، كان جنبه قلة من القلل بتاعتنا اللي زي فوق إناء فقار فيه ماء، راح ماسك الإناء وراح خبطه في وش الملحد. فلما الإناء قبط الرجل الملحد وقف يفكر، أضرب الإمام طب ده أتباع الإمام هياكلوه، يشتم الإمام أتباع الإمام هيضربوه، أشتكي الإمام. راح رفع قضية في مدينة البصرة بالعراق للقاضي إن الإمام أبو حنيفة ضربني بالإناء الفخار وألمني. القاضي استدعى أبو حنيفة، أنت ضربت هذا؟ قال نعم ضربته إجابة على 3 أسئلة سألني إياها. قال لي يا مسلمين أنتم بتعبدوا ربنا وأنتم شايفين ربنا، كيف تعبدون إلها لا تروا؟ أنتم يا مسلمين تقولون أن الله خلق العبادة وخلق أفعالهم فلما يعذبهم؟ أنتم يا مسلمين بتقولوا أن العذاب في الآخرة بالنار، طب يقبل لمخلوق من النار هيتعذب من النار إزاي؟ فقد ضربته بهذا الإناء إجابة ل3 أسئلة التي سألها إياه. جاء يشتكي من الألم والوجع وهو لا يرى الألم ولا يرى الوجع، هو شاف الوجع بس هو حاسس به لكن ما شافوش، كيف يشتكي من شيء لا يراه ويتعجب من أننا كمسلمين نعبد الله ونحن لا نرى الله؟ طيب إجابة السؤال الثاني، قال لي يا مسلمين الله خلق العبادة وخلق أفعالهم فلما يعذبهم؟ نقول له ربنا بيحاسبنا على الاختيار، والاختيار ده فين؟ في المنهج، في المنهج. وكان في إمكانه أن يضربني وفي إمكانه أن يشتمني وفي إمكانه أن يقاضيني، فاختار بين البدائل ورفع الأمر للقضاء، والله يحاسبنا على الاختيار. إجابة السؤال الثالث، قال لي إن الجن مخلوق من النار، كيف يعذب بالنار من خلق من النار وهو مخلوق من طين وأنا مخلوق من طين، والإناء الذي قذفته به من طين، تأثر الطين بالطين بفعل الطين، فكيف يتعجب من أن يتأثر النار ممن خلق بالنار بفعل الواحد القهار؟ طيب معلش إذا كنا طولنا مع الشيطان شوية، لأن الشيطان ده عدو يعني يعلم به ربنا. ها طب الشيطان بيجي لك من أي جهة؟ الجهات اللي جيلي منها الشيطان 4، وهو عددهم في سورة الأعراف، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والعجب العجاب إنك ترى أمم الكفر في العالم واخدين 4 اتجاهات بتوع الشيطان، يقول لك حزب تقدمي، حزب رجعي، حزب يمين، حزب يسار. طب انت جهاتك 6 مهم مش 4، قدام ورا يمين شمال فاضل ايه؟ فوق وتحت. الشيطان ما جاش ناحية فوق ولا تحت، وبرضك الكفرة من البشر ما بيجوش ناحية فوق ولا ناحية تحت. عمرك سمعت ان في حزب فوقي ولا حزب تحتي؟ يقول لك حزب تقدمي يعني امام، حزب راجع يعني خلفي، حزب يمين، حزب يسار. طب الشيطان بقى يعدد ثم لآتينهم من بين أيديهم، تمام اللي بين إيديا اليمين الأمامي ومن خلفهم بالخلف عن اليمين وعن اليسار عن الشمال، سب فوق وسب تحت. ليه؟ لأن فوق محروسة بعز الربوبية جهة صعود العمل إلى الله، ما يقدرش يجي ناحيتها. طب وناحية تحت ما يقدرش يجي ناحيتها ليه؟ لأن حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. يبقى الشيطان لا يجي لك من فوق ولا يجي لك من تحت، أمال يجي لي من قدام إزاي؟ طب أول نشوف إيه اللي قدامي، إيه اللي قدامي وإيه اللي قدامك؟ هو تقول اللي قدامي المايك، وأنت تقول اللي قدامك الحد فلان، إيه اللي قدامنا كلنا؟ الآخر الآخر مش هادي اللي قدامنا ولا في حد اللي شايفه شوفه؟ طب يجي يشككنا في الاخر يقول لك بقى بعد انت ما تموت وتقبض تراب هيحاسبك ثاني. يا ما هو ده الكفار قالوا الكلام ده، اذا ضللنا في الارض لا ده ربك قادر يا عم، كل يحييها الذي انشاها اول مره انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يجي يشككك في امور الاخر. طب يجي وراه، انا مش هطول عشان نمشي في الموضوع ده. طب ويجي لك من الخلف برضك، ايه الخلف وخلفك؟ هو حول خلف الجدار؟ لا، وانت تقول خلفي لحد فلان؟ لا، اللي خلفه خلفك الذريه، الذريه. يقوم يجي الشيطان من ورا يخوفك على ذريته، بقى انا هسيب الولد بشقه وحدي. طب انا هقلب وافتح الدرج واقفله، واللي عايز ينجز يجيبها وينجز، واللي عايز يحصل على ما يريد يخليها في لورين. يلا ويجمع الحرام على الحلال عشان يكتر، وبدل الواد ما ياخد شقه ياخد فيلا ياخد قصر. طب ونسيت يا حبيبي اللي ان الحرام لما يخش على الحلال بيبعترف، جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فمعصره. امال ايه؟ خليك ناصح. اعمل ايه؟ انا خايف على ذريتي، ده مطلوب ان انا خايف على ذريتي، بس اعمل ايه؟ اشوف ربك قال ايه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم يهلب، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى اللي خايف على ذريته يتقي الله. والقران فيه اكتر من مثال، هجيب لك مثال واحد في سوره الكهف اللي معظمنا اراها ويجب على الكل يقراها. طيب الاعذار بتاعت سيدنا موسى مع العبد الصالح الثلاثه، خرق السفينه، قتل الغلام، اقامه الجدار. انا هاخد الشاهد اللي انا عايزه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. ده في الاول كان بيقول قريه، حتى اذا اتوا اهل قريه استطعم اهلها. طيب ما رضوش يديهم لان اهل القريه كانوا قوما لئام. فالعبد الصالح شاف جدار عايز يقع، يريد ان ينقض، وكان الجدار له اراده، سبحان الله، فاقامه. سيدنا موسى ما سكتش، لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يا جماعه ما رضوش يدونا اكل. قال له هذا فراق بيني وبينك، تعالى بقى ما انبهك. اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، ما هم قاعدين في البلد. طب والجدار ده تحته ايه؟ كنز. طب وايه الحيثيه؟ وكان ابوهما صالحا. يا الله، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امري، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. طيب برضك ناخدها باختصار كده، الجهة اليمين، ايه اللي على يميني؟ ما هو اللي على يميني على يمينك، مش هقول كوباية المية اللي على يميني، لا، الملك اللي بيكتب الحسنات، مش فيه رقيب وعتيد؟ ملك على اليمين بيسجل الحسنات، وملك على الشمال بيسجل السيئات. يقوم يخليك ما تعملش حسنات وتسلم الصفحة بيضة، وتعمل زي التلميذ اللي هو ما بيذاكرش، ويقول لك يا أضع الصفر لا تعجل بوضعه فإن الصفر موضوع بنفسه. عايز يا حد يدي درجة مضافة. يجي لك من الشمال ازاي؟ يخليك تربع في المعاصي، يخليك تملى الصفحة، وعايز ورقة إجابة كمان، الورقة مش مقضية يا أستاذ. أيا مدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعد الذنب والذنب وتخطئ الخطأ الجنب؟ أما بان لك العيب؟ أما أنظرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما خفت من الفوت فتحتاط وتهتم؟ لكن كلنا نسرع إلى مجالس الله. طب خلي واحدة تزرغت ولا واحد يضرب زمارة دلوقتي، ثلاث أرباع إلا ما رحم ربي، ودانهم مع الزمارة، هو بيقول ايه وفي ايه؟ هي اللي بتزرغت دي بتزرغت ليه؟ وسيبك من الشيخ، الشيخ معنا عارفين اللي بيقول. نسرع الى مجالس اللهو ونختال من الزهو، كأن الموت ما عم، كأنني بك تنحط الى اللحد وتنغط، وقد اسلمك الره الى اضيق من فم، هناك الجسم ممدود يستأفله الدود، الى ان ينخر العود ويمص العظم قد رم. طب المطلوب منه منك ايه؟ زود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتم. طيب الشيطان خلصنا منه ماشي، وإن كان إذا أذن الله ببقاء ولقاء نبقى لهنا حجمل له قطب لوحده. العدد الثاني اللي هي خطبة النهاردة النفس، وقلنا إيه هي النفس؟ اقتران الروح بالبدن تسمى نفسا. طب والتكاليف بتاعت ربنا، التكاليف الشرعية للبدن ولا للروح ولا للنفس؟ للنفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طب والحساب في الآخرة والجزاء للبدن ولا للروح ولا للنفس؟ للنفس، لتجزى كل نفس بما تسعى. وشاءت إرادة الله أن تكون النفس أقسام كما ورد في القرآن الكريم. أعلى قسم النفس المطمئنة التي رضيت بمنهج الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمت نفسها بمنهج الله وشرع الله. طيب دي ربنا سماها في القرآن إيه؟ نفس مطمئنة. تعال شوف ربك خطبها وقال لها إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم. فيه نفس أقل شوية، ربك سماها في القرآن نفس لوامة، بتعمل المعصية وتلوم نفسها وتتوب إلى الله ثم تقع مرة في المعصية وتتوب إلى الله. دي سماها نفس لوامة برضه فيها خير. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الدرجة الثالثة أو القسم الثالث، نفس مستوية فيها الخير وفيها الشر في صورة الشمس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القسم الأخير نفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قلنا النفس أربع أقسام ورد في القرآن الكريم، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس مستوية تساوى فيها الخير والشر، ونفس لوامة أو نفس أمارة بالسوء. طيب هل كل المعاصي من الشيطان؟ احنا بنظلم الشيطان، كل واحد ما يعمل معصيه يقول لك اصل الشيطان شاطر. لا، ما في معاصي مش من الشيطان. احنا قلنا الاعداء كام؟ اربعه، شيطان، نفس، دنيا، هوى. طب ازاي يا عم الشيخ بين معصيه ابليس عايز المعصيه اللي هو ابليس يدعوني اليها وبين المعصيه اللي النفس بتدعوني اليها؟ لان في ناس بتعصى في رمضان. طب واللي بيعصى في رمضان ده؟ ما هو الشياطين صفدت أصل ذات، ما هو الثلاث أعداء لسه واقفين، النفس والدنيا والهوى. طيب أعرف الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان إزاي؟ وسوسة الشيطان يجي لك على يدور على نقطة الضعف اللي فيك من ناحية الجنس، لقاك قوي بتغض بصرك وما بتبصش إلى ما حرم الله، يشوف لك ناحية المال، لقاك قوي يشوف لك يبعدك عن العبادة. المهم يدور على نقطة ضعف، ودي خفة عملها مع أبوك آدم. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين. ها، يبقى الشيطان بيدور لك على نقطة الضعف اللي فيك ويتنقل، ما ييأس، وبياخدك بالتدريج، ما ياخدكش مرة واحدة. ها، لكن النفس بتصر على معصية بعينها، تلاقيه بيصلي وبيصوم ويقرا قران ولكن عنده داء يستند على شبابيك. ده مش من الشيطان، ده من النفس، لان اصرار على معصيه بعينه وما بتزحزحش عنه يبقى دي معصيه نفس. يبقى اعرف المعصيه اللي انا فيها سببها شيطان ولا سببها نفسي. الشيطان عايز اعاصي على اي وضع، ما يهمش انت تعصي على ايه، المهم انك تكون عاصي بس. لكن النفس بتصر على معصية بعينها. طب لما النفس تصر على معصية بعينها وبقت النواحي التانية انا فيها كويس او ما عدا الابداع ده هو، يبقى ده من الشيطان، ده من النفس. ايا نفس، ايا نفس قد اذف الرحيل واظلك الخطب الجليل، فتاهبي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، انسيت لقاء الله واللحد والبلا، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى تبرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقي. طيب الوقت أزف، أقول آخر نصيحة في هذا اللقاء المبارك، أنا نفسي نقف وقفة احتجاجية، مش ضد الحكومة ولا ضد الغلاء ولا ضد اللي احنا فيه، والله يعينهم لأن البلد كانت خربانة. أنا عايز أقف وقفة احتجاجية مع نفسي، وعايزك أنت الآخر تقف وقفة مع نفسك. اللي عايز يعصى ربنا عايز ضلمة ولا عايز نور؟ اللي عايز يعصى عايز النور ولا عايز الضلمة؟ ده تلاقيه ينشن على اللمضة اللي في العمود لأنها هتفضحه إنه واقف يعاكس بنات بنات الناس، أو عايز يعدي على يصه على دار سطح دار، يبقى عايز ظلمة. طب انت عايز ظلمة ليه يا ايها العاصي؟ عشان الناس ما تشوفكش مال؟ طيب رب الناس هيشوفك اللي مش هيشوفك، ها بقى تستحي من عبد زيك زيه، ويمكن يكون طفل خروش تيجي منكسف على دمك واخد بعضك وماشي، وما انتش مستحي من اللطيف الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. الهمسة اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني، لأن بصره سبحانه وتعالى ليس كبصرنا، مش عايز ضوء عشان يشوف، لا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. سألني أخوة أنا جاي دلوقتي، ليه اليهود بيغلبوا المسلمين؟ ليه اليهود بيغلبوا المسلمين؟ حضرتني مقولة مقصورة في الأثر، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني، ماشي؟ إذا عصاني من عرفني، ده ربنا اللي بيقول إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني. بس بشرة، والله والله والله من هذا المكان المقدس حينتصر الإسلام، لأن ربنا قالها في سورة الإسراء اللي سمعناها من قبل الجمعة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين. طب وهم هيفسدوا مرتين؟ كتير، ده الأخيرة، ده الإفساد الأخير. حكم الإسلام لهم إفسادين، لكن هم إفساداتهم كتير. ألم يحرفوا الكتاب؟ ألم ينسوا بعضه؟ ألم يقتلوا الأنبياء؟ عملوا كتير، لكن القرآن قال إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين في حكم الإسلام. الإفساد الأول كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجلهم النبي من المدينة، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير وخيبر. ها شوف ربك بقول إيه؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، ده كان الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ليه؟ لأن احنا سيبنا منهج ربنا، سيبنا منهج ربنا. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني. طيب ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. البشرى لو انت قريت في نفس الصورة الآية 104، في نفس سورة الإسراء، تسمى سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل وتسمى سورة سبحان الله، لها ثلاث أسماء. الآية 104: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. طب ربك يقول لليهود اسكنوا الأرض، ما هم يسكنوا ساكنين إيه؟ ها؟ ما احنا ساكنين الأرض وهم ساكنين الأرض. طب ليه الأمر إيه؟ اسكنوا الأرض، ده فعل أمر، اسكنوا الأرض يعني إيه؟ مالكوش وطن قومي في الأرض ومش هتنساحوا في المجتمعات اللي انتوا عايشين فيها. يقول لك حارة اليهود بتنها حارة يهود مقوقعة على نفسها. طب والإسلام لما يحارب اليهود في الدفعة الثانية في بعد الإفساد الثاني هيحاربهم في كل بقاع الأرض؟ شوف الآية بتقول إيه، 104: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بوم لفيف، وتجمعهم في فلسطين ندعو الله أن يحررها. طب اتجمعوا، فإذا جاء وعد الآخرة امتى بس؟ الحل في ايدينا أن نعود عبادا لله. والله إذا عدنا عبادا لله لا إسرائيل ولا من وراء إسرائيل. طب ولو عدنا عباد لله ها هيحصل ايه؟ ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقدم اعتذاري لطول الوقوف بين أيديكم. يا رب سترك ورضاك يا رب. الحمد لله. الله اكبر. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك يا رب تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل يا رب يا رب Thank you.